حديث جامع نافع، احرصوا على حفظه وتعلمه وتعليمه. هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم المذكور آنفا: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا حديث رواه الإمام مسلم من حديث جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. استمع: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وهذا يدل على قدر النصح وعلى مكانة النصيحة. أيضا فإن الله عز وجل أخبر عن الأنبياء أنهم نصحوا لأممهم، فهذا نوح نصح لقومه عليه الصلاة والسلام، وهذا صالح نصح لقومه، هذا شعيب: ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين، إلى غير ذلك. فالأنبياء جميعا كانوا نصحة وأخلصوا النصيحة لأقوامهم. أيضا فإن الله عز وجل تحدث عن النصيحة في كتابه فقال في سورة براءة: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. قال ابن رجب في تفسير هذه الآية: لا على هؤلاء من إثم إذا تركوا الجهاد، الضعفاء والمرضى الذين لا يجدون ما ينفقون، بشرط أن ينصحوا لله ورسوله، أن يقوموا بإذن النصيحة، أن يحثوا الناس على الجهاد، أن يبينوا ما هم فيه من عذار، وأن يكونوا صادقين في ذلك ولا يفعلوا كفعل المنافقين الكاذبين الذين قال الله عز وجل عنهم: وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. وأيضا فإن من نفيس الكلام للإمام الخطابي أنه قال في تعريف النصيحة: هي إرادة الخير بالمنصوح له. بعض الناس إذا نصح قال: خلاص يا أخي. يا أخي، إنه يريد لك الخير. وأيضا يعني هناك كلام يعني يكتب بماء من ذهب عن النصيحة سيذكر إن شاء الله تعالى. وأيضا فإن الله عز وجل سمى هؤلاء الذين تخلفوا عن الجهاد وجعلهم من المحسنين، قال تعالى: ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. فهم من المحسنين وغفر الله لهم رغم أنهم تخلفوا عن الجهاد، لكنهم نصحوا لله ولرسوله. قال بعض السلف: وددت أن الخلق أطاعوا الله ولحمي قرض بالمقاريض. يا من تترك النصيحة، يا من تترك الأمر والنهي، إما حياء وإما خوفا وإما من باب تكبير الرؤوس كما يقال. هذا رجل من السلف الصالح يقول: وددت، أي أحببت، أن لحمي قرض بالمقاريض والخلق أطاعوا الله جميعا. وهذا من عظيم النصح للناس، فرضي الله تعالى عن هؤلاء. أيضا فإن هناك يعني مسألة تتعلق بأهل العلم، وهي النصيحة لكتاب الله ولرسوله. كيف ذلك؟ قال العلماء: واجب على العلماء أن ينصحوا لكتاب الله بدفع الشبهات عنه ورد الأقوال الباطلة، وأيضا يجب على العلماء أن يدافعوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم برد الأحاديث الباطلة والضعيفة والموضوعة، وأن يحرصوا على الأحاديث الصحيحة وأن يعلموها للناس. وهذا خاص بأهل العلم. قال الإمام الحسن: إنك لن تبلغ حق نصيحتك لأخيك حتى تأمره بما يعجز عنه. لن تبلغ حق النصيحة حتى تأمره بما يعجز عنه. وقال بعضهم عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه: ما فاق أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بكثرة صلاة أو بكثرة صيام، ولكن بشيئين اثنين: بحبه لله وبإخلاص النصيحة للناس. بحبه لله وتعظيم حدوده وأوامره وإخلاص النصيحة للناس. فالنصيحة مدار الدين عليها. وسئل ابن المبارك رحمه الله: أي الأعمال أفضل؟ ما قال الحج أو الصوم، إنما قال النصح لله، أن تكون ناصحا لله لا لهوى النفس، لا ليقال هو من النصحة، هو من المسددين، هو من الحكماء، ولا لشهوة من شهوات النفس، إنما يكون النصح لله. وقال بعض السلف: أنصح الناس لك من خاف الله فيه، هذا أنصح الناس لك. وقال بعضهم: من وعظ أخاه فيما بينه وبينه فهي نصيحة، وفي المقابل: ومن وعظه على رؤوس الناس فقد وضخ على رؤوس الناس. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: المؤمن يستر وينصح. يعني أيضا هناك مسألة يا إخوة، لبعض الناس إذا رأى رجلا يدخن يشرب السجائر أو رآه وقد نظر إلى امرأة فإنه يشهر به، وهذا حرام، هذا لا يجوز. يا أخي ستر الله عز وجل عليه، فما شأنك أنت؟ لكنه إذا كان مجاهرا بالمعصية ويدعو إلى بدعته وإلى ضلاله أو إلى كفره، فيجب علينا أن نشهر به حتى ننصح الناس. أما إذا فعل المعصية وقد استتر عن أعين الناس فليس لك أن تفضحه، فهذا من الكبائر والعياذ بالله. المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعير، يهتك ويعير الناس والعياذ بالله. وقال الإمام أحمد، يعني وقبل أن أقوم بذكر هذا القول، أقول: هل يجوز للمسلم أن ينصح الذمي أي الكافر؟ من يجيب؟ يجوز؟ لا يجوز. قال، يعني هذه مسألة أخرى بارك الله فيك. قال الإمام أحمد: نعم يدعوه إلى الإسلام، وهذا من النصح للناس لا بأس، لكن أقول: أنت إذا رأيت رجلا قد أقدم على مشروع من المشاريع أو أنه يفعل شيئا من الأشياء، فإنك تذهب إليه، وإذا كان مخطئا قلت: لا يا أخي والله هذا كذا وكذا. أما إذا رأيت كافرا فما شأنك أنت؟ قال الإمام أحمد: ليس على المسلم أن ينصح الذمي، وعليه أن ينصح المسلم. هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله. طبعا فوائد الحديث تكتب في مجلدات، لكني أقوم بذكرها باختصار. من فوائد الحديث أنه حصر الدين في النصيحة، فمن لم ينصح للمسلمين فلا دين له. وأيضا فإن مواصل النصيحة خمسة، كما قال العلماء: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. خلاص، ولا يدخل في هذه الأشياء أن تنصح الكافر، وإلا لذكر ذلك صلى الله عليه وسلم، قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. تحريم الغش، لأن النصيحة إذا ذكرت فضد النصيحة الغش. وإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فقد نهى عن ضده، فيحرم عليك أن